بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل قراءة أحاديث باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، من كتاب بدء الخلق صحيح البخاري رحمه الله. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ها هنا. وأخرجه مسلم دون لفظ يمان: الإيمان ها هنا. وما دام صرح هنا فهو واضح، وإن كان أهل المدينة أصلا من أهل اليمن، الأوس والخزرج أصوله من اليمن، ولهذا إذا قيل المدينة فالمعنى متفق ما في إشكال. ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، هذا قد تقدم معنا نظيره فيما قبل لما أصحاب الإبل. نعم، واصل. ونفس الشيء تكلمنا عن قرن الشيطان سابقا. قال حدثنا مزين قال حدثنا الليل عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم سياح أهليك فاسأل الله من فضله فإنها قد ملكت، وإذا سمعتم نميق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. طيب، في هذا الحديث الإمام البخاري يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الصياح الديكة، هذا جمع لكلمة الديك، فاسألوا الله من فضله، توجيه بسؤال الخير بأن يسأل العبد ربه جل وعلا من فضله. وعلل قال: فإنها رأت ملكا. ثم قال: وإذا سمعتم نهيق الحمار، هكذا عندي بالإفراد، عندك بالجمعة. طيب، قال: فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. جاء في بعض ألفاظ الحديث أن ذلك بالليل، إذا سمع يعني نهيق الحمار ليلا، وهذا الحديث فيه الإطلاق وذاك فيه التقييد، فعندئذ يتعوذ العبد بربه جل وعلا من الشيطان. وعلل قال: فإنه رأى شيطانا، يعني الحمار، يعني نهيقه كان بسبب رؤية الشيطان. نعم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عوف قال أخبرنا بن جبير قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنب الليل أو سيد تهب صبيانه فإن الشياطين تنتشر في الليل، فإذا ذهب الساعة من الليل فعلوهم وأغلقوا الأبواب، واذكر رسول الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال: وأخبرني عمرو بن دينار أنه قال: سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكره، واذكر رسول الله. طيب، في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه أولا من طريق ابن جريج عن عطاء، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أيضا تقدم معنا هذا الحديث سابقا في أبواب مضض. المقصود إذا كان ذلك أول الليل أو قال أمسيتم فكفوا صبيانكم أمر بإمساكهم وترك اللعب. وعلل قال فإن الشياطين تنتشر حينئذ فيقع الأذى للصغار، وخاصة وأنهم يعني قليلوا التحرز، يعني الصغير في الغالب ما بينضبط وقد ما يذكر اسم الله جل وعلا، وبالتالي فقد تؤذيه الشياطين. قال فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم، إذا ذهبت ساعة من الليل يعني مضى وقت فعندئذ يتركون. قال وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، أمر بإغلاق الأبواب وخاصة في الليل، وخاصة في الليل كما هو الظاهر. واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، الناس إذا رقدوا أغلقوا الأبواب. يقول عندئذ لا يتمكن الشيطان من فتح باب مغلق خاصة مع ذكر الله جل وعلا، كالذي يسمي الله ويقرأ آية الكرسي عند نومه ويتحصن، أو تقرأ سورة البقرة في البيوت. على كل فيه إرشاد نبوي ظاهر وهو إغلاق الأبواب، والظاهر أن هذا في الليل أكثر منه في أي وقت آخر. ثم قال البخاري قال وأخبرني عمرو بن دينار، يشير إلى ما روى ابن جريج، ثم يروي عن عطاء مرة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكر اسم الله. وهذا من تحريهم ودقتهم في الرواية. والحديث أيضا أخرجه مسلم في صحيحه. نعم تفضل. قال حدثنا موسى بن اسماعيل انه قال حدثنا وليد عن خالد عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبلت امه بني اسرائيل فإذا ما فعلت فليه الى اوراق الى البار، اذا وضع لها الباطنيه انتشرت، واذا وضع لها الباب الشاي شيئا فحدثت بعد فقال انت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت نعم. فقال لي طيب. في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، أبهم النبي عليه الصلاة والسلام ووكل العلم إلى الله جل وعلا وأخبر أن أمة من إسرائيل قد فقدت. ما سبب ذلك؟ قل لا يدرى ما فعلت. قال وإني لا أراها إلا الفأر، لا أراها إلا الفأر. طيب فيه الإشارة إلى يعني ما عند الفأرة من شر، فهي على حسب ما في هذه الرواية مخلوق موسخ من بني آدم من بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد، لكن يقول ما أراها، ما أراها أو وإني لا أراها إلا الفأر. و كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استنبط ذلك استنباطا ومن خلال ما يعرف من خصالها، أنه لو وضع لها البان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها البان الشاء شربت. لكن هذا الحديث يعني يعارض الحديث الآخر، هو صحيح وهو أنه ما من أمة مسخت إلا لم يجعل الله عز وجل لها نسلا. فذكر الفأر هنا غريب، ذكر الفأر فهنا غريب على أساس أنها أم مصفت وتتوالد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قلب بني إسرائيل القرد والخنازير أخبر أن القرد والخنازير كانت موجودة قبل ذلك، وأخبر أنه يعني المعنى الحديث أنه لما مصفوا إلى قرد والخنازير لم يعقبوا وإنما ماتوا بعد ذلك، يعني ما حصل لهم نسل. فكذلك يقال في الفأر هنا خاصة بعموم الحديث، يعني أنه ما من أمة نسخت إلا لم يجعل الله لها نسلا. فكيف ذكر الفأر هنا؟ فقال بعضهم لعله اجتهاد، خاصة مع قوله وإني لا أراها إلا الفأر، ثم جاء في النص فأخبر به عليه الصلاة والسلام، يعني قال هذا على سبيل الاجتهاد أولا. فلما جاء في النص بأنه ما من أمة نسخت إلا ولم يعقبه ولم يكن لهم نس، وهذا توجيه يعني فيه قوة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فحدثت كعبا فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت: نعم. فقال لي مرارا، فقلت: أفأقرأ التوراة؟ تستفيد منه إما حيرة كعب الأحبار، وكأنه لم يجد ذكرا لذلك، أو لعله يعني قاله متعجبا وهو موجود عندهم، يحتمل. فأبو هريرة رضي الله عنه لما كرر عليه كعب فقال له: وهل أنا ممن يقرأ التوراة أصلا؟ إنما سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أن بعض الصحابة لم يأخذ من أهل الكتاب، لم يأخذ من أهل الكتاب. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول: طيب، وإذا لم أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فمن أين جئت به وأنا لم أقرأ التوراة أصلا؟ ولهذا قال: أفأقرأ التوراة؟ يعني سؤال إنكار، سؤال إنكار يتضمن فعل نفيا. نعم، واصل. حدثنا سعيد بن عبيد عن ابراهيم قال: حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروه الحديث عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزير قريش: ولم اسمعها قبل قتله. فذهب سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله. اقرا ما بعده. قال: حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا ابن بريده انه قال: حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبه عن سعيد بن زيد انهم شريك اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم امر على قتل الاوزار. طيب، في هذا الحديث الذي قرئ اولا، حديث عروه عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق، قالت: ولم أسمعه أمر بقتله. طيب، سمي هذا الوزغ بالفويسق، وسيأتي بيانه وكذلك فيما بعد إن شاء الله. على كل، والوزغ معروف، نحن نسميه الضب طبعا، وليس هو الضب المعروف، وتجدونه يجري يعني على الحوائط غالبا. عائشة رضي الله عنها تقول: لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتله، ولكن تقول: وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. فهي أحالت إلى سعد رضي الله عنه لما لم تسمع هي. وفيه كما يقول أهل الحديث رواية الصحابي عن صحابي آخر، وهذا أيضا يعني من دقتهم في الرواية. وكونها ما يعني سمعت هذا لا ينفي وجود هذا الأمر، ولذلك هي أحالت إلى ما سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأعقبه المصنف بحديث آخر عن أم شريك، وقد أخبرت سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار. على كل، ولعله سيأتي إن شاء الله في كتاب أحاديث الأنبياء الإشارة إلى أن هذا الوزغ كان ينفخ في النار، أي النار التي أضربت في إبراهيم عليه السلام، سيأتي ذلك في أحاديث الأنبياء. فهذا وجهه يعني ذلك. وعلى كل فيه الضرر، حتى يعني سمعنا وقرأنا لبعض يعني الأطباء اليوم لمن يعنون بطب الحيوان خاصة يقولون فيه أضرار ويسبب ضررا للناس. على كل، قد تكون هنالك أكثر من حكمة في قتله، فالوزغ يقتل. نعم. قال: حدثنا عبيد بن اسماعيل قال: حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتل الضب بيديه فان لم يقتل البصر ناصر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عليه عن هشام قال حدثنا عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الابدر وقال انه يصيب البصر ويذكر الحبل. هذا الحديث يعني الطريقين مما أورد المصنف قد مر بنا سابقا في باب سبق في الأمر بقتل ذي الطفيتين، قال فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل، وهكذا في الرواية الأخرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل، وتكلمنا فيما يكون من غير ذلك من الحيات وخاصة عمار البيوت فإنها يحرج عليها بأن تخرج ثلاثا، ما خرجت قتلت، لكن إلا هذين النوعين متى ما وجد ولو في البيت فقتل يقتل رأسا، يعني ما يستأذن وما يمر بالخروج وإنما يقتل رأسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واصل. قال حدثنا عمرو علي قال حدثنا ابن ابي علي عن ابي يونس الدجيلي عن ابي مليكة ان ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائط له وجد فيه مثل حيته فقال انظروا الى هو فنظروا فقال اقتلوه فكنت اقتلها لذلك، قال فلقيت ابا بكر فاخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بمجموع هذه الروايات وهو قتل بعض أنواع الحيات رأسا وخاصة ما يكون في البيوت، ولهذا قال الجنان، قال هو جمع للجن. على كل هذا النوع من أو ما يكون في البيوت تقتل أو يقتل منها ذي الطفيتين وهذا الآخر أو ما كان أبتر وما مر بنا سابقا هذا يقتل رأسا، لكن لغيره من الحيات فإنه يستأذن ويؤمر بالخروج، فإن خرج إلا قتل ثلاثة. ولهذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أول الأمر كان يقتل الحيات ثم نهى، ولاحظ مجموع الروايات الأخرى كان يقتل الحيات وبعد ذلك نقل حديث أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها إلا ما كان من ذي الطفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر. طيب، إذن هنالك ما يقتل ابتداء وهنالك ما يستأذن بأن يخرج ويحرج عليه بالخروج، فإن خرج وإلا قتل، وبذلك يعني تجتمع الروايات في هذه الصورة، تجتمع الروايات يعني كون ابن عمر كان يقتل الحيات ثم بعد ذلك يعني ترك، فبناء على أنه ترك غير المنصوص عليه بالقتل وأنه يقتل وهو ذو الطفيتين فإنه يقتل رأسا ولا يستأذن ولا يحرج عليه وإنما يقتل رأسا، والباقي يعني يؤمر وينصح بأن يخرج، فإن خرج وإلا قتل ولو كان من الجن بعد ذلك، ولو كان من الجن لأن الإنسان قام بما يلزم من توجيهه بالخروج فأبى، فعندئذ يشرع قتله. وسبق أن نبهت في درس مضى ولا أدري هل اكتمل الكلام بأن بعض الإخوة المستعجلين في الرقية بقتل الجن ونحو ذلك عليهم أن يتأنوا، فهنالك النصيحة وهنالك التوجيه، فإن أبى بعد ذلك سلك معه جانب التأديب وإخراجه ولو بالقوة، ولذلك قد لا يستحق القتل ابتداء الإخوة، والإنسان مأمور بالعدل كما قال ابن تيمية رحمه الله، ومن سلك معهم العدل فلن يسلطوا عليه بخلاف من يظلم، فقد تؤذيه الجن، وأيضا هو خطأ مهما كان. إذن لا يستعجل يعني في أمر قتلها. نعم. جنان البيوت ذكر يعني ابن حجر قال هي الحيات الصغيرة، الحيات الصغيرة، قال قد تكون يعني رقيقة خفيفة وبيضاء. نعم. اشرح لي كلمة السلخ، يعني حية سلخ، السلخ هو الجلد، لأن معروف الحيات يعني تخرج ذلك. نعم. شكرا شيخنا، خمس من الدواب فواسق يقتلنا في الحرم. جمع في حال واحد. راس. قال لنا مسدد، قال لنا يزيد بن جريج، قال لنا عمرو عن زبي عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: البعض والعقرب والبغيه والوراق والتبعه. قال لنا عبد الله بن مسلم قال: قال مالك مع عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس يزدران للمدين من قتلهن وهو بيت فلا جناح عليه: العقرب والبغض والكلب العقور والوراق والهلال. قال لنا مسدد قال لنا حماد بن زيد قال لنا كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى ما يطرعه قال: خمر الآنية وأخذ الأسرية وأجيب الأبواب وأكبر صبيانهم عند المساء فإن الجن في شارة مفضلة وأخذ المصابيع عند الضباط فإن الدوري سفادة وطمت جرة جديدة فأحق أهل البيت. قال الدوري قال الدوري ما حديث مع عطاء فإن الشياطين. قال حدثنا عبد الله بن عبد قال أخبرنا حكيت هذا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت المرسلات والمرسلات عرفا فإنا لا نتلقاها في إذا خرجت هيئة من جبرها فابتدرناها ينقلها سبقتنا فدخلت جبرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بقي شرطه كما اوتيت شرطه مع الاسرائيل عن الاعمش عن ابراهيم عن عقام عن عبد الله بن جبر قال: فانا لا تلقاها من هي وقتل فلا بعثه وعقلت عن مغيره. وقال حفظ سليمان بن فرد المضري عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال: حدثنا نصر بن علي قال قال عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت امرأة من دارتي هجرة فاكلت تطعمها وابتدع تاكل الدجاج الارض. قال حدثنا عبيد الله عن سعيد المنذري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل النبي من الانبياء كسيره فذكرته من امر بجهاده فخرجنا في تحتها ثم امر في بيتنا فوحد بالنار فرفع الله اليه فهلا نفذت واحدا. طيب في هذا الباب وهو خمس من الدواب فواسق يقتلنا في الحرم، يعني تقتل حتى لو في الحرم، إذا قتل في الحرم باب أولى جواز قتلها في الحل كما هو ظاهر في يعني ما أورد المصنف في الروايات. في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. طيب هذه كلها تقتل في الحل وفي الحرم، يعني حتى ولو الإنسان في مكة أو في المدينة أو حتى ولو كان محرما فهذه كلها تقتل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. جاء في بعض الروايات الحدأة والحدية أظن معروفة للناس. ها؟ معروفة ولا معروفة؟ ما معروفة؟ وتعرف الحدية طيب؟ ها؟ بيسموه الصقر هنا. يقول الصقر. طبعا انتبه للاصطلاحات. ها؟ مش واحد يفهم فهم ثاني. ولذلك الشيء بشيء يذكر، يعني أحيانا في العملية التعليمية قد يحتاج إلى الصور. قد يحتاج إلى الصور. ثم نلاحظون في المدارس في الجامعات يكون في عرض الشاشات مش كذا؟ وبرك الصورة شوفها خلاص بتعرفها طوال. والشيء بشيء يذكر، حدثني أحد الإخوة الأفاضل كان معنا في الجامعة في المدينة وهو من سعودي، ويقول مرة يعني وجد طفلته الصغيرة تلعب بعقرب، فانزعج جدا جدا، المهم تصرف سريعا إلى أن قتل العقرب. شوف تلعب لأنه ما تعرف حاجة. فيقول بعد ذلك اضطررت إنه أجي أجيب لك كتاب بتاع أطفال صغار أوريه إنه ده عقرب وده كده دبيب والحية عشان شو تعمل حساب لك الدم فقد تؤذيها. فقد يحتاج أحيانا إلى مثل ذلك، وهذا مما ذكره العلم في الترخيص في أمر الصور في التعليم، في أمر الصور في التعليم، لأن قد تحتاج إلى شيء من ذلك إذا وجدت الحاجة إلى ذلك فقد تبرز الصورة. على كل حال ممكن بعد ذلك الناس يعرفوا الحاصل. طيب الغراب معروف، الفأر والعقرب إلى آخره. طيب وما الكلب العقور؟ ها؟ الثعلب؟ كلب السعران؟ قد يدخل فيه، ولكن يبدو أنه قد يشمل ما كان ضارا من السباع أو يلحق به من باب القياس. ومر بنا الكلام عن الكلاب من قبله في قتلها ونسيته. أما نهي عن قتلها؟ جاء النهي عن قتلها بعدما أمر بقتلها، فإذا يقتل ما كان منها ضارا كالسعر مثلا الذي فيه السعر، أو ما كان مؤذيا من الحيوان عموما السبع العادي، فمثل هذا قد يقتل يعني في أي مكان سواء كان في الحل أو في الحرم. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنفس المعنى أو يكاد يكون نفس الألفاظ، ولذلك نختصر. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خمر الآنية، التخمير بمعنى التغطية، خمر الآنية وأوكئوا الأسقية بحيث إنها تشد وتربط. السقاء يعني ممكن تقول زي القربة، أطفي النور ده شغلة يعني تشويشنا في العين الأخ الولد. أيوة. فإذا الأسقية يعني مما يشرب تشد وتربط. تعرف القربة ولا لا؟ القربة معروفة. ها؟ طيب لا، في بعض الإخوة سألوا قالوا ما أعرف إنها. طيب تعرف الشن؟ الشن طيب هو عبارة عن جلد يكون قد دبر ويحفظ فيه السمن والماء ونحو ذلك، ويعني ليفرغ ما فيه بواسطة فمه، فهذا يربط فأمر به ربطه عرفه. طيب إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال وأجيف الأبواب بمعنى أغلقوها، وقفتوا صبيانكم، وقفتوا ويجوز وقفتوا صبيانكم عند المساء، فإن الجن انتشارا وخطفة، وهذا قد تقدم معنا سابقا. قال وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، وعلل قال فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. جاء في بعض يعني ألفاظ الحديث فإن الشيطان، يعني الشيطان قد يحركها فتستجيب خاصة مع فسقها فتؤذي فيشتعل النار. قال جمع من أهل العلم هذا يفيد أن ما كان له نار ولو المصابيح تطفأ، ولو كانت من المصابيح. النووي رحمه الله يقول لكن إذا كانت هناك قناديل معلقة يبعد أن يصل إليها الفأر، قال فقد لا تدخل في هذا النهي إذا أمنت القناديل. خلي بالك طبعا بالنسبة للإضاءات هذه عندنا مأمونة، هذه ما المقصود يا جماعة، هذا ليس هذا المقصود، إنما هذه الفتيلة يعني بحيث إنها تكون زي قماشة ويولع فيها النار، تعرف الفانوس القديم؟ ها؟ بس هو الشاهد مثل هذه تطفأ في الليل ما تخليها، يعني ما يوقد من النيران سواء كان للتدفئة أو للرؤية دي بالليل إذا أردت النوم أطفئها رأسك، استفد منها وأنت مستيقظ، بمجرد ما أردت النوم أطفئها. علل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الفويسقة هي الفأرة، ومن يعني عرف وتتبع ضر الفأر عرف هذه الحقيقة. الفأر بالمناسبة يعني مخلوق عجيب مؤذي جدا وضر، يعني حتى أنت لو ملاحظ لو عندك في البيت وعندك حقيبة فيها ملابس ما يأكل من طرف واحد، يعني أنت قد تظن يأكل لغاية ما يجبع روحه، لا يأكل من هنا ومن هنا يخرب كل ما هو موجود في الشنطة. الحاجة الثانية لو عندك أجهزة كهربية يمكن الدخول فيها، في بعض الناس قد يمتلك البوتجهزات دي اللي فيه الفرن الكهربي في أسلاك جوه، يمشي ماذا يعمل؟ يأكل العازل فقط ويترك السلك كما هو، يحصل على طول التماس كهربي. حتى تعرف الفويسقة هي ضارة جدا حقيقة، ويعني تشعل النار فضرها كبير. واحد من الإخوة الفضلاء يحكي لي يقول ومع ذلك قال نعده من أغبى الحيوانات، قال غبي بعد كل. سمعت هذا من الدكتور طارق الحذية الصيدلاني يقول لذلك في بعض التجارب حيوان قد تجرى على الفأر، يعني قال شوف المادة المنبهة في الشاي وفي القهوة، طبعا هم عندهم تجارب علمية ويجربوها في حيوانات التجارب إلى أن بعدك تيجي يعرفوا أثر شنو على الإنسان، فيقول نجريها هذه التجارب على الفأر، قال بنستخلص المادة المعروفة دي، فقال نحقن الفأر ونشوف بعد التصرفات كيف تصرفاته ما قبل الحقن وما بعد الحقن. يقول يوصل دائرة كهربية في دائرة يوصلها يعني كهرباء ما بتقتله لكن بتدي صعقة للفار، قال فنجرب، فقال الفار ما ينتبه إلا بعد عشرات المرات من المحل فيه كهرباء ثانية يجي ما مرة واحدة. قال فإذا حقناه بهذه المادة قال يكرر ويكرر، لكن المرة دي قال أقل من المرة السابقة، قال فنعرف تلقائيا إن هذه المادة منبهة فعلا. تسمع تلاحظ بعض الناس يقول لك يا خانم أنا دار ساهر في المذاكرة ومشرب الشاي والقهوة، فعلا هي مادة منبهة، يعني هي حقيقة علمية. على كل حال جيت بمناسبة يعني أنه ربما أجروا بعض التجارب على الحيوان. لو رجعنا إلى ما سبق يعني نشوف في هذه الحديث إرشاد حقيقة إلى ما فيه دفع الضرر وحفظ الصحة والأموال والأبدان، فلما قال خمر الآنية وأوكي الأسقية وأجيف الأبواب، يعني شوف الآنية أمر بتغطيتها مطلقا. يلحظ في كثير من البيوت إنه ناس بعد ما يخلصوا الأكل يكون في قدر من الطعام بل كثير، أو من إناء كبير غرقوا منه المتبقي كثير، يخلوه مفتوح الساعات، وأحيانا من الصباح إلى النهار، وأحيانا من النهار إلى الليل، حتى يمشي بعد ذلك يدخلوا الثلاجات في أكثر الأحوال، هذا غلط، غطيه ما تخليه، فقد تنزل أمراض أو قد يتلاعب جن ونحو ذلك، هذا كل وارد. والأسقية يعني تربط وتغلق الأبواب، يعني لاحظ فيما سبق الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ولاحظ أيضا أنه ربما دخل من يؤذي أو ما يؤذي من غير الجن، وبالمناسبة الجن قد تحرك يعني بعض الخلق ما تستطيع، وقد تنقل بعض الأمراض، يعني إذا كان العلماء اليوم يتكلمون عن نواقل للأمراض الفئران القوارض الذباب البعوض إلى آخره، فهل من المستبعد أن ينقل الجن خاصة مع عدم تغطية الآن وعدم ذكر الله؟ لا أستبعد، لا أستبعد ذلك، بل يوجد يعني في ظاهر بعض الأدلة يعني أن الشياطين قد تفعلوا ذلك. وهذا فيما يتعلق بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفي الحديث الذي بعده هو عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزل، أي هذه الآيات، قال: فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها، فبتدرناها لنقتلها، فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. طيب، وأورده بإسناد آخر أو من طريق آخر قال: وإنا لتلقاها من فيه رطبة، يعني ما نزل من هذه الآيات من هذه السورة. طيب، مر بنا النهي عن قتل الحياة، والظاهر أنه عام، صحيح؟ وفي بعض الروايات أنه نهي عن قتل الحياة التي تكون في البيوت، وهذه ليست كذلك، فيمكن أن يقال لا تدخل في هذا العموم، ويمكن أن نقول قد تدخل، لأنه لما ابتدروا إلى قتلها بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقيتم أو وقيت شركم كما وقيتم شرها، بحيث أنكم سلمتم ما دام دخلت إلى جحرها فدعوها، كأنه فيه التوجيه بعدم إثارتها ونحو ذلك. أو وقيتم، هي وقيت شركم لأنكم لم تقتلوها، لم تتمكنوا من ذلك، كما وقيتم شرها لأن الله جل وعلا وفقهم بأن يروها فما آذت أحدا، فإذا تترك. فقد يفيد ذلك ترك قتلها إن لم تؤذي أو إن لم تخف الضرر، يعني أنت إذا ماشي في سفر في الطريق ورأيتها في الخلاء، لا توجد قرية ولا يوجد ناس في غابات، فرأيتها فلا تقتلها، ما ليس هنالك ما يدعو إلى قتلها، بخلاف ما لو خيف الضرر، والله أعلم. نعم. بعد ذلك ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ويجوز خشاش وخشاش، يعني شوف سبحان الله، مع أنه حيوان لكن بسببه دخلت هذه المرأة النار، لأنها حبستها. وإذا حبس الإنسان الحيوان فإنه يطعمه، وإلا فأطلقه دعه يأكل، يعني من الأرض، يجلس في الأرض ما يأكل، وما يلقى ويرمى في الأرض، وما يكون من الهوام ونحو ذلك بما تجده، يعني الهرة. فإذن يا إخوة الإنسان ما يقول ما دام ما بشر فالإنسان يقتل كما يريد، لا، ليس كذلك. حتى كتب بعض الأفاضل يعني مقالة أن الرفق بالحيوان موجود في الإسلام، مش عند الكفر، وإنما هو موجود عندنا في الشرع، ولهذا نهينا عن تكليف الحيوان ما لا يطيق في الحمل والإرداف عليه ونحو ذلك. وأيضا نهى عن اتخاذ الحيوان غرضا، ونهى أن يقتل صبرا، يعني إذا في ناس عندهم رمي، الرمي معروف ولو بالأعير النارية أو بالسهام، ما تخط الحيوان عشان تصيب، لا، ضع شيئا آخر لتصيب الهدف، لا تضع يعني الحيوان لتقتله. فإذا إما، ومنه أيضا النهي عما يقتل، لا تحبسه حتى يموت، وإنما اضربه حتى يقتل، يعني حتى الفأرة، يعني إذا أمرت بقتلها نعم، لكن لو تركتها تتعذب حتى تموت فهذا ليس جيد. فإذا لا تحبسه حتى تموت، وإنما اقتل قتلا فيما يؤمر بقتله، وما نهيت عن قتله فلا تقتله أصلا. ومن هذه الهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن هنالك في الحيوان ما لا يقتل، والأذى يعني لا يشرع، هذه دخلت النار بسبب هرة، ماذا حصل؟ ربطتها، ومعروف أن الحيوان إذا ربط ما استفعل الفكاك ليأكل، وبالتالي سيموت جوعا وفيه تعذيبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلم تطعمها، يعني لما حبستها، ومع ذلك لم تدعها تأكل من خشاش الأرض. أخيرا أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحت إلى آخره، يعني أصابه الغضب فأحرق يعني قرية من النمل. طيب، فأوحى الله عز وجل إليه: فهلا نملة واحدة، فهلا نملة واحدة. طيب، ففيه النهي عن قتلها، ولكن فيه الدلالة على أنها لو آذت قتلت، وتقتل ما يستحقه القتل. طيب، بعض أهل العلم فرق بين نمل ونمل، فنوع من النمل مؤذي صح، اللي هو إذا قرصت بيكون حار جدا، فمعروف علميا فيه نوع من السم قليل طبعا، هذه المادة المؤلمة، في نوع منه ما يسبب أي أذى، فمثل هذا لا يقتل، ولهذا قد يقال فيه فهلا نملة واحدة، لكن الظاهر أنه من النوع الأول، لأنه يبدو أنه آذته لما قرصت هذه النملة. فوقيل ليس فيه يعني دلالة على قتل واحدة إذا كانت تؤذي فعلا وقد تتسلط على آخرين، ما في دلالة. ليه؟ قيل لأن هذا النبي سأل الله جل وعلا إذا كان فسد أهل قرية وعم الفساد فيها فينزل الله عز وجل عذابا عليه فيأخذ ولو من كان صالحا فيه، ولو من كان صالحا، فكأن النبي تساءل لما عوقب هذا الشخص، فابتلاه الله عز وجل بنملة فقرصته فغضب فعاقب الجميع النملة ومن معها، فكأنه رد عليه، كأنه رد عليه. هكذا يعني نقل الحجر في توجيه هذا الحديث وذكر قوة هذا التوجيه. على كل، على أي تقدير كان، ففيه يعني أن هذا النمل، وقد جاء يعني في صريح بعض الروايات أنها تسبح الله، وما كان كذلك فلا يقتل إخوة، وما جاء الأمر بقتله يقتل ابتداء، وما سواه فينظر بحسب الضرر، بحسب الضرر، فإذا كان يؤذي ويضر قتل، وإلا فلا. فمثلا في بعض الحالات لو أن نملا يعني صار يسحب يعني ما خزن الناس من الحبوب وأتى بكميات كبيرة، فهل يترك؟ هيا ما هذا ضرر النمل بالمناسبة، ممكن يعني يسحب سحر كبير جدا بالمناسبة، معروف يعني قد يقضي على كميات كبيرة جدا في مدة وجيزة، يعني إذا الناس اللي عارفين في بعض القرى ومحلات الزراعة وعنده شوال من العيش وهجم النمل الكبير دي اللي يسحب العيش، ممكن في ليلة أو ليلتين قد لا يجد أكثر هذا الجوال، الشوال دي كله ما بيجتاني، فهل يترك؟ يمكن أن يقال يمنع بحسن يرش حول المخزن حتى يبتعد النمل. وهل يقتل بالنار؟ طيب هذا حرقه، هذا النبي حرق، فما الحكم؟ قيل هذا في شرع من قبلنا، في شرع من قبلنا، ثم نهينا عن التعذيب بالنار، والتعذيب بالنار النهي فيه يعني يشمل تعذيب الإنسان وغيره، يعني ليس خاصا به بالإنسان الذي يستحق القتل، فلا يقتل بالنار. كذلك يمكن أن يقال حتى الحيوان، خاصة مع قول عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. على كل، إذا أقتل بغير النار، وإلا فقد يرخص فيه، فقد يرخص فيه. متى يرخص؟ إذا كان لا يندفع شر العدو إلا بذلك، يعني الآن عندهم أسلحة نارية، هنقول شو يعني؟ المقابلة بالمثل صحيح؟ مقابلة بالمثل. الأعداء الآن يقاتلون بالنار ونحن نقتل عنه دينار، هذا قتل بالنار بالمناسبة، في قتل طبعا في حظر الدولة صحيح لاستخدام بعض الأسلحة الحارقة، لكن طيب لو استخدموها وما أمكن دفع شرهم إلا بذلك فقد يقال يمكن أن يعاملوا بالمثل، لكن إذا أمكن التوقي من ذلك وترك ذلك فهو الأفضل، فهو الأفضل. وبهذه المناسبة يعني البشرية اليوم يعني مستحدث من وعي من أنواع الأسلحة يعني شيء غريب فتاك جدا جدا، وقد يقضي على يعني خلق كثيرين جدا. زمان القتل بالسيف يعني بلاحظ القتل بالسيف في الغالب انت لما تضرب تضرب واحد بس صح، يعني ضرب السيف تضرب له اثنين في وقت واحد، هذا من المستبعد الى درجه كبيره الا في قليل من الحالات، لكن اليوم سلاح واحد ممكن ينسف يعني قريب اكملها، بل بعض الاسلحه لو استخدمت قد تقضي على مدن. الاسلحه النوويه الان حاصل فيها ولا ما حاصل فيها، وهكذا نسمع عن انواع من الاسلحه. على كل حال حظرها ومنعها حسن. انا في يوم من الايام كنت بقول للشباب العلميين هل يمكن عن طريق التقنيه، لدي شباب همتهم عاليه الشرعيه الدينيه بحيث يستحدثون ما يمكن ان يبطل مفعول تلك الاسلحه حتى نام شرهم علميا، ممكن لهم؟ بالمناسبة في دول إسلامية تقدمت جدا فتنبه، يعني في بعض الدول الإسلامية تقدمت، حتى في بعض الناس شايفين كذا دولة مسالمة في الغالب زي السعودية مثلا ونبدأ سياستهم هادية فعلا هادية، لكن المعلومات التي سمعناها من بعض الأخوة الأفاضل حتى الأسلحة اللي جاوها من بره طورت الدول قبله، واسمح لي بدعابة، كان معنا واحد عميد في بعض الجيوش العربية من دولة خليجية قال لي بالمناسبة الطيار السعودي عنده مقدرة هائلة في قيادة الطيارات، قلت له بصدقك؟ قال لي كيف؟ قلت له أنا شايف شباب بيفحطوا في العربات يا رايت، إذا عندهم المهارة في سيارة العربات معنا الطيارات برضو عندهم. فعلى كل ففي خير في كثير من الناس، ولعل الشباب يكون عندهم همة. بالمناسبة حتى استخدام الأسلحة البارود وإلى آخره قد نقول المسلمون كانوا متقدمين أكثر من غيرهم فيها. تركيا كان فيها صناعة البارود، بل كانت هي أقوى من كل الدول الأوروبية في الأول، لكن بعد ذلك حصل ما حصل يعني في العالم الإسلامي، فكان في سبق بالمناسبة وفي تطور يعني من جهة المسلمين كبير. فنرجو وننشد خيرا، وبالمناسبة في عقول من المسلمين هاجرت برا الغرب بحال بيشتري ويأخذ يعني الحياة الجاهزة، حتى تكونوا ملاحظين زي أمريكا مثلا لو في شركة اقتصادية ضخمة قامت ما قدروا يوقفوها فاشتروها في النهاية، عارفين ليه؟ عشان يظل هو الأقوى في الاقتصاد، هذا المنافس يضر ربه بعدين ما قدر ياخذه عليه وهو يدمره ومش يشتري الشركة كله. تقدر تستغرب تقول له ماشيين وين المسجد؟ لا هم الناس اللي يمشوا على هذا الاساس. في عقول انا متاكد، واحد سوداني يحكي لي يقول عنده اخوه في بعض الدول قال زي ما يقدر يرجع ثاني، هو نفسه مره كان بيكلمني يقول انا مستعد بالبروجيكتر دي ادرسكم من مسافات بعيده، لا ادخل انترنت ولا ايش، عيننا فيه كذا تحيرنا فيه، قال مستعد. اما اخوه قال فشيء اخر، معلش استطراد في جران اليوم مساله السلاح الناري ومتى يستعمل النار عند الاضطرار الى ذلك، عند الاضطرار الى ذلك، ما في اضطرار لا كما في الحروب اليوم والله اعلم. به فامر بجهازه فاخرج من تحتها، يقصد المتاع، الجهاز هنا المتاع يعني حتى لا تصيبه النار، يعني أغراض وأمتعته طلعها، بعد ذلك أحرق بيت النمل للمقصود من الحديث. طيب واصل. قال ربما يرحم الله باب في الأبعاد باب إشراف يا حليم فلن يسر بين الجبال جمعين لا أن يرى شباب. قال حدثنا قال ابن مولد سليمان بن بلال قال حدثني عبد بن حسين قال اخبرني عبيد بن علي قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب الاشارات احدهم فليلبسه ثم ليزعه فان في احداهما عيدا تمرها ويرها شفاء. قال حدثنا الحسن بن صفاح قال حدثنا اسحاق بن بدر قال حدثنا عمرو عن الحسن رضي سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبر امراه خبيثة مرت بجلد على راسه وأتيه على راس رأيه جلد قال كان يسلوه العرش فنزعتها فأرتبت بثمارها فنزعته من الماء فأبر لها بذلك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثه من الزهري كما أننا هنا أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الملائكة بين فيه جلد ولا صور. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بند الخلاف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى أنه قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قراط إلا كالشحرة أو ماشية. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن قصيبة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زبيد الشنبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا قرعا نقص من عمله كل يوم قراط. فقال السائب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي وربي هذه الكلمة. في هذا الباب وهو آخر باب في كتاب بدء الخلق يقول البخاري رحمه الله باب إذا وقع الذباب في الشراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. هذا الحديث حكمه واضح جدا ومعناه هو دلالة واضحة. الذباب معروف إذا وقع في شراب الإنسان فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغمسه غمسه. ولاحظ في الذباب يعني أمرا عجيبا تجد يعني إحدى الجناحين قد دخل في الشراب والآخر طافح يعني يميل. دقق جيدا سترى هذا المنظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغمسه كله لأنه غمس أحد الجناحين وبقي الآخر فغمسه ثم انزعه ثم ارميه ثم ارميه. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام فقال فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. طيب ولذلك أمر بغمسه لأنه يطفو أو يكون الجناح الذي فيه ترياق ذلك المرض يكون في أعلى فإذا غمسته قضى على ما يسبب المرض. هذا ظاهر الحديث بل هو يعني صريح الحديث. ولاحظ النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمر لا سبيل للاطلاع عليه إلا عن طريق الوحي خاصة في ذلك الزمن. يعني يمكن اليوم بالأجهزة الحديثة الناس قد تكتشف المسألة دي لكن في السابق لا ما عندهم يعني هذه الوسائل التي استحدثت اليوم. فمن أين علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن بعض الناس أثار إشكالا وقال ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه من أمر الدنيا فإنه لا يلتفت إلى قوله واحتجوا بحديث تأبير النخل أنتم أعلم بأمور دنياكم. فقالوا نفس الشيء حديث الذباب. فإذا ثبت في الطب اليوم يعني خلاف هذا الحديث فنأخذ بما دل عليه الطب هكذا زعم. والحقيقة هذا قول شنيع وسيء جدا وهو لا يشبه يعني حديث تأبير النخل أصلا لا في الحال ولا في المآل. وأبين لك الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا من أهل الرعي كان، صحيح، كان يرعى الغنم، ولم يكن له عمل في النخل، فلما هاجر المدينة وجد أهل المدينة أهل النخل، ومعروف أهل الشمالية الآن يعرفوا الحقيقة إن في السودان أن النخل منه الذكر ومنه الأنثى، فتؤبر النخل فيؤخذ من يعني طلع الذكر إلى الأنثى، لو ما عملت كذا التمر ينجح معروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هلا تركتموها؟ ما أظن أن ذلك ينفع أو نحو ذلك، ما أظن، يعني المسألة كانت شنو؟ اجتهادية، صحيح. فتركوا، ولاحظ ما نهى، ما نهى، ما قال ليس لكم أن تفعلوا ذلك، وما قال دعوه، وإنما قال رأيا وظنا ظنا، حتى قال ابن القيم لما تركوا قال كأن بعضهم أو ظنوا أنه نهاه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب التمر في ذلك العام سأله فأخبروه بما قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه لم ينهاه. والأمر الثاني قال أنتم أعلم بأمور دنياكم وإنما ظننت ظنا. طيب هذا في الحال، في المآل لاحظ، في الحال قال ظنا النبي عليه الصلاة والسلام، وما أخبرهم بأن هذا أصلا من الوحي ولم يعزم عليه. في المآل وهو لما لم ينتج التمر على حسب، أفتح بها شف ما مفتوح، أقول لما حصل ما حصل في التمر والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه إنما أخبر عن محض ظنه وقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، جاء التدارك بذلك. ولذلك قال العلماء النبي قد يجتهد في بعض المسائل في أمور الدنيا أو حتى في إلحاق شيء بقاعدة كلية في الشريعة، فإن حصل نوع خطأ جاء التدارك رأسا، جاء التدارك رأسا، والتدارك جاء قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بين له وتبين له. طيب تعال حديث الذبابة، هل كان عن ظن؟ لا، لاحظ، فليغمس ثم لينزعه، ولاحظ أنه في الشراب وفيما يطعم الإنسان، هذا الملحظ الثاني. الثالث التأكيد بقول فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، ده كله في الحال كله قال لاحظوا الشراب. ولذلك أخذ منه الفقهاء حكما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، صحيح، يعني مسألة ترتب على حكم شرعي، ترتب على حكم شرعي، والنبي عليه الصلاة والسلام يجزم بذلك، الطعام ده تناولته وفيه شيء مات فهل ينجسه؟ أخذ منه الفقهاء أن ما لا نفس له، يقصدون الدم يعني، لا ينجس للموت كالحشرات من هذا الذباب، إذا أخذ منه الحكم الشرعي مع التأكيدات. ثم في المآل هل جاء تدارك وقيل هذا خطأ؟ لا. ولذلك كيف تجعل هذا الحديث كحديث تعبير النخل؟ غلط، لا في نفس أصل المسألة ولا فيما يتعلق بالمآلات فيما بعد. ولذلك شوف حتى بعض أهل العلم ما قالوا بجواز خطأ الأنبياء في بعض الأمور الاجتهادية، وبعضهم يقول لا يوجد خطأ، من قال يوجد خطأ يقول لا بد أن يأتي التدارك لا يستمر الخطأ. طيب وهل في جاء شيء في حديث الذباب؟ لا، وإنما بقي كذلك وما ترتب عليه من الحكم. هذا من جهة، من جهة أخرى أنا قرأت لبعض الباحثين في بحوث ردت، يعني أذكر زمان كان في أستاذ في بعض الجامعات السعودية هو من أصل غير سعودي، وكتب ردا على من شكك في حديث الذباب، فكتب مصنفا وجزءا ثبت فيه الروايات وأتى بالأسانيد وقال القطع بأنه صحيح، أصلا لا يمكن أن تشكك في ثبوته. ثم بحث في المعنى، ثم بحث طبيا، ونقل عن بعض يعني أطباء الغرب بأن هذه المعلومة صحيحة. يقول أقل أحوالهم أنهم تنازعوا، يعني الغربيين، منهم من يقول معلومة صحيحة، منهم من يقول خطأ، أو من قال خطأ هو نظر إلى العموم في أن الذباب ينقل الأمراض، لكن ده متقدم علميا، بحث وجد الحقيقة. مؤخرا في بعض المسلمين بحثوا فوجد الأمر كما جاء في الحديث. يعني لو قلنا ممكن يكون وجه آخر لتقوية الرد، وإلا والله أنا أقول لك حقيقة، ما وقف الغرب كله وقالوا بخلاف هذا الحديث فلا تشتغل به. الحقيقة لا تتشككوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مهما قال الكفر. ما زال الكفار متحيرين في بعض الأشياء، شافوا نتائجة وسكتوا. الآن أسأل عن الحجامة، لو أردت أن تعرف آلية عمل الحجامة في الشفاء من الأمراض طبيا، كلام تفسر كيف؟ والأعجب الرقية، كيف تؤثر في يشفى المريض؟ لو دار تمشي بالمعامل بتاعتهم ما حصل أي نتيجة. فهل نترك ما أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لقول لك العلوج؟ شوف المسألة، مسألة الدين، يقبل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تبالي بما يقول أولئك. نواصل. ذكر بعد ذلك المصنف جملة الحديث نمر عليها سريعا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة المومسة التي غفر الله عز وجل لها: مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال كاد يقتله العطش، فنزعت كفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. طيب، الحياض التي وما يكون من بناء على البئر، الكلب ما يقدر يتناول الماء، ولاحظ يلهث من العطش وهو كلب، مع أنه كلب، وجاء فيه ما جاء من أنه ينقص أجر الإنسان إذا اتخذه في البيت ولم يكن كلب صيد أو ماشية أو حرث، ذكرنا كلب الصيد وإن لم يذكر في الروايات الموجودة عندنا في الباب. فلاحظ هي مومسة، كلمة مومسة واضحة جدا، حتى مش هي فعلت الزنا مرة ولا مرتين، لا لا لا، هي معتادة على فعل ذلك. فغفر لها ذنبها وهو هذا البغاء بسبب هذا العمل، وبالتالي لا تحقرن المعروف شيئا. إذا كان في الكلب الإنسان وجد هذا الجزاء العظيم، لكن لاحظ مع الإخلاص، مع الإخلاص، يعني يبدو أنه دخل قلبها في تلك اللحظة من معاني الرحمة والرفق ونحو ذلك، بحيث محى لها ذنبها. وبالتالي أخي قد تجد فقيرا مسكينا مريضا فأعنه وأخلص دينك لله، قد يكون ذلك سببا لمحو ذنوب كثيرة. بالمسألة الإنسان ما يحقر شيء المعروف، ولو عندك القليل، ولو عندك القليل، ما شرط اللي يكون جابك مليان بالملايين، والله قد تعطي شخص نص جنيه، جنيه بس، وغيرك يعطيه فتحل له مشكلة كبيرة. نواصل. في حديث الذي يليه، حديث أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. المقصود من الصورة صور ذوات الأرواح، صور ذوات الأرواح. وظاهر هذا الحديث سواء كان معلقا من قمش أو مصور على جدران أو على ستار ونحو ذلك، ما دام هي صور ذوات الأرواح، ذوات الأرواح نقصد الإنسان والحيوان، وليس المقصود النبات والجبال والشجر والبيوت ونحو ذلك. والكلب معروف، هو الكلب المعروف، إذا وجد في البيوت فالملائكة لا تدخله، يعني ذلك البيت. والآن كثرة الصور في البيوت صورة مزعجة جدا وغاية الخطورة، يستثنى منها ما دعت الحاجة إليه من الصور، ما دخل في المنع إن شاء الله. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، والأمر بقتلها مر بنا سابقا، وبينا وجه الجمع بين الروايات: إذا كانت تضر بسعر أو نحو ذلك قتلت، إلا تركت. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية. يعني في كلاب يحرث بها للزرع، هذا معنى قوله الحرث. والماشية ما كان في الرعي، وفي بعض الروايات أيضا أو كلب صيد. دي المواضع التي يعني يصلح فيها اتخاذ الكلب، وإلا فلا، نقص من أجر الإنسان. ولذلك أعقبه بحديث سفيان ابن أبي زهير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا. هو نصب عبارة الماشية السابقة، نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي وربي. هذه القبلة، أن يحلف بالله جل وعلا، وفيه مشروعية الحلف بالله جل وعلا لا بغيره. وفيه أن الحيوان أعني هذا الكلب ضار بالإنسان، وشوف في بعض الحالات يقتل قولا واحدا. وبهذه المناسبة أوجه كلمة لبعض من يقتل الكلاب، لبعض من يقتل الكلاب، لأنه مردان الحالات دي، بعض الكلاب شرسة جدا فتؤذي الصغار وتصيب حتى الكبار بالهلع وبالخوف. فإن دعت الحاجة إلى ذلك فتحبس أف، وإذا حبست أطعمت. فهل تدخل في أنها تحرس؟ في بعض الناس، في بعض المناطق قد يكثر فيها المجرمون، فهل يقال كما اتخذت في الحراسة في الزرع تتخذ في البيت؟ له وجهة على كل حال، لكن غير كذا ما تتخذها. ومع ذلك إذا أصيبت بهذا الداء تقتل رأسا، لأن إذا أصابت الإنسان غاية في الخطورة، تصل به إلى درجة الموت، كما هو داء السعر المعروف. نتوقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله، ولعلنا نواصل مباشرة في أحد الأنبياء لما له علاقة بالعقيدة بحول قوته. أدعو بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.